بمناسبة عيد النجم الأحادي، أكبر الأعياد القومية المباركة يوم ميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل، زار كبار المسؤولين للدولة أمس الخميس قصر كومسوسان للشمس وأعبروا عن فائق الاحترام للقائد العظيم. من بينهم كيم يونغ نام، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وباك بونجو، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء لها، وغيرهما من كبار المسؤولين للدولة ورئيس الحزب الصديق وأفراد الأجهزة القيادية للجنة الحزب المركزية في مدينة بيونغيانغ وكوادر الوزارات والدوائر المركزية. كانت صلاة الظهور التي تحمل الاسم الكريم للقائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، موضوعة أمام تمثال زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل بطولهما الكامل. كما كانت صلاة الظهور بالاسم المشترك للجنة المركزية لحزب العمل الكوري واللجنة العسكرية المركزية واللجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية موضوعة أمامهما. وديت أمامهما صلاة الظهور بالاسم المشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومجلس الوزراء لها. دخل الزوار صلاة الخلود حيث يركض القائد العظيم كيم جونغ إيل بصورته الحية والسلام عليه بكل أدب تعبيرا عن أسمى الاحترامات له، ثم تفقدوا غرفة حفظ العاصمة وغرفة حفظ السيارة والعربة الكهربائية والسفينة والقطار التي استعملها القائد العظيم أثناء توجيهاته الميدانية وزيارة البلدان الأجنبية حتى الفترة الأخيرة من حياته. وفي نفس اليوم زار الجم الكفير من عساكر الجيش الشعبي وشكيلة قصر كومسوسان للشمس وعبروا عن الاحترام الفائق للقائد العظيم.